الآيات السابقة والآيات اللاحقة كلها يأخذ بعضها بحجز بعض لتكون وحدة موضوعية عظيمة، لأن القرآن الكريم معجز في مفرداته، ومعجز في نظمه وجمله، ومعجز في صوره، ومعجز في تكامله العجيب الذي يثبت أنه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الثامنة بعد المئة، وهي بداية درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، أمر موجه للمؤمنين أو نهي موجه للمؤمنين، فهو جملة طلبية يقول الله فيها: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا نزلت هذه الآية؟ لأن بعض المشركين حينما وجدوا المسلمين يسبون أصنامهم وأوثانهم أخذتهم العزة بالإثم، وأخذتهم الطبيعة البشرية والحمية الجاهلية، فبدأوا سيردون على سب هؤلاء المؤمنين لآلهتهم المدعاة. طيب، بالنسبة لسب الأصنام والأوثان هذا أمر لا شيء فيه، بل هو أمر محبوب لله تبارك وتعالى، أن نسب هذه الآلهة المدعاة الباطلة هذا أمر لا يغضب الله تبارك وتعالى. ولكن القرآن الكريم يرشدنا إلى أدب هام وإلى أدب عظيم وإلى طبيعة في دراسات النفس البشرية، لأن الله خالق النفوس البشرية يعلمها ويعلم أمراضها ويعلم ما هي دخائل هذه النفوس. أولم يقل ربكم تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وعلى ذلك من أمراض القلوب البشرية أن الإنسان دائما يأنف أن يسب ما يعتقده، يسب المعتقد بتاعه، المعتقد اللي هو بيعتقده. إنك تسب أو تطعن فيه هذا أمر يؤلم حتى ولو كان كلامك هو الحق كله. فبعض المسلمين أخذوا يسبون هذه الأصنام، مع أن المشركين، يعني نريد أن نضع في اعتبارنا، هل كان المشركون الذين أنزل عليهم القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يكفرون بالله كفر إنكار، يعني يجحدون وجود الله أو يجحدون خالقية الله وتدبيره وملكه لهذا الكون؟ هذا لم يحدث، بل دللنا في الدروس الماضية كثيرا على أن الله تعالى بين أنهم كانوا يقولون ويعتقدون أن خالق السماء هو الأرض وخالق الأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، وفي آية لا يقولن الله، وإذا سئلوا من يدبر الكون فسيقولون الله، من الذي يحيي الله، من المميت الله، وإذا لماذا عبدتم غيره؟ القصة الوثنية الأسطورية التي حكيناها مرارا أنهم جعلوا هذه الأصنام التي هي رموز، أصنام تعتبر رموز للآلهة التي هي واسطة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، في قصة أسطورية خرافية مكذوبة جعلوا فيها الملائكة بنات لله والجن متزوجينهم، وجعلوا هذه الأصنام رموز لهذه الملائكة، وسموا الملائكة بأسماء الله الحسنى مؤنثة، فهذه اللات مؤنث لفظ الجلال الله، والعزة مؤنث العزيز، ومناء مؤنث المنان، إلى آخر هذا الغراء والدجل والتخريف. قد يقول قائل: فإذا أراد إنسان من المؤمنين أن يسب هذه الأوثان والأصنام فلماذا يسب المشرك الله خالق السماوات والأرض؟ ولذلك شوف تعبير القرآن قال ايه: عدوا بغير علم. يبقى اللي هيأخذ الحمية، يبقى الحمية هي اللي هتجعل هذا المشرك بدون تفكير. زي على سبيل المثال ما نضرب المثل، ممكن انت تكون بتناقش واحد شيعي بعض المسلمين ضعاف النفوس، يجي بعض الشيعة يسب أبي بكر الصديق. هو يسب أبا بكر الصديق لأنه يكفر بأبي بكر الصديق ويكفره، مش الشيعة يكفرون الصديق وعمر بن الخطاب، مش كده؟ كويس. إذا سب أبا بكر الصديق من الممكن وجاي عظم علي بن أبي طالب، ممكن واحد من جهلة أهل السنة من الغيظ يعمل إيه؟ يقول أنت بتشتم أبو بكر، طب أنا هشتم عليه. هذا يجوز؟ بالطبع لا، مش كده ولا لا؟ تكون بتكلم واحد نصراني هو لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سب نبيك من الممكن أن تعامله بالمثل فتسب أنت المسيح، وهذا لا يجوز، لأن سب المسيح كسب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بكل الأنبياء ونؤمن بكل المرسلين، فهم حين السب والمشاتمة، إذا سب نبيك هتسب أنت نبيه. وهذا الخلق العالي للنبي صلى الله عليه وسلم بيوضحه، يقول لك إيه؟ لا يلعن أحدكم أبويه، يقولون وهل يلعن الرجل أبويه؟ في حد يلعن أبوه يلعن أمه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش الزمن اللي احنا فيه، دول ما بيتلعنون، دول ممكن يضربوا كمان ويطردوا من البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سبوا الرجل أبويه، قال وهل يسب الرجل أبويه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فتسب أمه فيسب أمه. يعني واحد يقول لواحد انت ابن كذا، يروح رابط عليه يقول له انت ابن كذا. الطبيعة الحمية اللي موجودة في البشر دي لدرجة ان ممكن نجد اثنين اخوات، الاب واحد والام واحد واحدة، مش كده ولا لا؟ يجوا يتكلموا بعض، واحد يروح شتمه بابوه، يروح تقول لي ابن كذا، فانت اللي ابن كذا. ما هي هي، فمسألة الحمية هي اللي بتجعل الانسان من الممكن ان ينطق ببعض الالفاظ التي لا يؤمن بها. بعض المسلمين الفجرة تسمعوا على سبيل المثال يسب دين واحد، انت بتسب لي الدين، طب انا هسب لك الدين، ما هو الدين واحد اللي انتوا الاثنين بتسبوه. فهنا يقول الله تعالى بيعلم المسلمين الادب العالي، القضية مش قضية مشاتمة ولا قضية سباب. نحن كمسلمين لن نستفيد من السباب شيئا ولن نستفيد من المشاتمة شيئا، مش كده؟ وانما المسلم، ايمان المسلم وعقيدة المسلم في رفعة عقائده، في عظمة العقيدة انك توضحها. ولذلك نحن لا نهرب ولا نفر من المناظرات، ولا نهرب ولا نفر من المناقشات، غيرنا يفر، أما المسلمون العلماء بالإسلام وبدين الإسلام فليس عندنا شيء نخبئه، أو شيء زي ما قلت لكم سابقا مفيش في ديننا بطحة أحط، مفيش على رأسنا بطحة، فمحناش خايفين من شيء. عقائدنا نقولها للناس جميعا، أمور ديننا نتكلم بها علانية، والشبابيك مفتوحة والأبواب مفتوحة والناس كلها تسمع، ونقول للناس جميعا هاهم اقرأوا كتابية، كتابنا نعلنه للعالم كافة، لأننا ليس عندنا في ديننا شيئا نخب يعني نخفيه أو مكسوفين منه أو محرجين منه. ديننا عقائدنا أعظم عقيدة، أعظم آيات، أعظم أمور ينبغي للمسلمين أن يظهروها للعالم كافة. وعلى ذلك ينبغي للمسلمين ألا يلجأوا إلى أسلوب السباب أو المشاتمة، فهذا ليس أسلوب يرضى الله تبارك وتعالى عنه. شوف التعبير القرآن الراقي، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع إن هذه الآلهة مكذوبة لا وجود لها، آلهة في أدمغة القوم، في أدمغة القوم وفي قلوبهم فقط، أما في الحقيقة فهي لا شيء، لا قيمة لها، لا وجود لها. ومع ذلك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لان انت هتسب يسب هو الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان الانسان هيتسب في ان رب السماوات والارض يسب بسبه، هذه امور ينبغي للمسلم ان يمسك وان يتحرى الادب في المناقشة. ولذلك يقول الله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، مش بالحسنى، بالتي هي احسن، في مجال المجادلة، مع انه قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في الدعوة مطلوب منك الاسلوب الحسن بس، لان في الدعوة انت بتعرض اللي عندك، بتعرض عقيدتك، بتعرض دعوتك، فعرضها بالحكمة والاسلوب الحسن والموعظة الحسنة. ولكن في حالة الجدل، في الجدل بيبقى الامر فيه شدة، في الجدل بيبقى كل واحد بيتصيد للثاني مناظرة، فقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن من الحسن. فجالك هنا أفعل التفضيل إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، الظالم ده يضرب فوق دماغه، لكن مسألة المناظرة والمناقشة والجدل بالتي هي أحسن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تكون النتيجة أنه هو يسب ربك والعياذ بالله، إله هو مجذوب متفبرك مصنوع. أما الإله الذي نعبده ونوحده فهو الإله الحق وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض. فيقول الله تعالى فيسب الله عدوا بغير علم، هم بقى لما هيسبوا هيسبوا ربنا سبحانه وتعالى عدوا. عدوا يعني ايه؟ عدوانا وظلما. وذلك تيجي دي يقول ممكن تعرب مفعول مطلق، ممكن تيجي مفعول لأجله، إلى آخر الإعرابات التي ناقشها أهل العلم ممن يعتنون بإعراب وتفسير القرآن الكريم لغويا. فقال سبحانه وتعالى عدوا يعني عدوانا وظلما، ثم ذكر بعدها قلب غير علم. فممكن تكون عدوا حال وبغير علم حال ثانية مؤكدة للأولى بغير علم، لأنه ساعة ما يتكلم زي ما قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلعن الرجل أبوي الرجل، تشتم أبوك وأمك فيشتم، تشتمه بأبوه يروح وارد عليك الشتمة بغير علم، لأنه ومن الممكن أن ينطق المشرك ويسب الله تبارك وتعالى وما يقصدش أنه بيسبه. يعني على سبيل المثال تقول له هذه الأصنام فيها وفيها وفيها وفيها، ممكن يكون ما عرفش أن اللي قال الكلام ده ربنا، فيرد عليك ويقول لك اللي قال الكلام ده كذا وكذا ويسب. فقال عدوا بغير ايه؟ بغير علم، لانه هيكون جاهل فيخطئ في حق ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية وان كانت مكية فهي اصل في قاعدة تشريعية عظيمة اسمها ايه؟ سد الذرائع. سد الذرائع يعني الزريعة، ذرائع جمع زريعة، والزريعة هي الطريق المفضي الى كذا. فيقولون سد الذرائع. سد الذرائع على سبيل المثال مثلا يعني ربنا تبارك وتعالى لما يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، يحرم الاطلاع على العورات وكذا وكذا، كل دي يحرم ذرائع للايه؟ للزنا. كذلك حينما يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، يعني لعن شارب الخمر وبعد كده والعاصر والمعتصر والبائع كل دول حرم ليه؟ لان الانسان لو واحد قال لك انا مش هشرب الخمر بس ممكن اقعد على الترابيزة اللي بيشربوا عليها الخمرة، هذا ملعون. ليه؟ لانه فيما بعد هيؤدي الى ايه؟ الى انه يشرب الخمر ويقع فيه معاينة او مباشرة الحرام بالفعل. فالحديث ما قاعدة سد الايه؟ الذرائع. ولذلك سد الذرائع دي قاعدة من القواعد العظمى التي تقوم عليها امور شرعية عظيمة. يعني على سبيل المثال عندنا قاعدة سد الذرائع في أمور يجب سدها بالإجماع، يجب سدها بالإجماع. يعني على سبيل المثال لما يجي إنسان، هل يجوز الإنسان أن يسب آلهة المشركين؟ لا، لأنه سيترتب عليه إيه؟ سب إلهنا العظيم سبحانه وتعالى. يبقى بالإجماع يجب إيه؟ يجب سد هذه الذريعة. العكس، في أمور لا يجب سدها بالإجماع. على سبيل المثال زراعة العنب مثلا، زراعة العنب دي الناس كلها بتاكل عنب، لكن العنب من الممكن أن يصنعه بعض الناس إيه؟ خمرا. فيجي واحد متنطع ويقول حرام زراعة العنب. ليه؟ يقول لك علشان في بعض الناس هتستغله وتعمل إيه؟ تعمل بالعنب ده خمرة. هذا الإنسان يقول هذا الكلام ما فهمش، لأن معظم الناس بتاكل العنب لكن قلة من الناس اللي هتحول العنب للايه؟ للخمر. وهكذا في بقى امر قد يستوي الطرفين فيه ويبدأ العلماء يناقشوه. على سبيل المثال يقول لك في مجموعة اسرى عند المشركين او عند الاعداء، اعداء خدوا من عندنا اسرى، قالوا لنا نديكم الاسرى دول بشرط. ايه الشرط ده؟ تدونا سلاح من عندكم. يبدأ بقى ولي الامر والمسؤولين في هذا الامر يقول لك طب انا الوقت علشان افدي هؤلاء الاسرى مثلا هنبدي الاسرى دول، نبديهم بكام؟ بالسلاح. الامر افداء الاسرى او فدي الاسير وتخلصهم وتحريرهم امر شرعي ولا لا؟ وامر واجب شرعي. طب انا لو اديتهم سلاح في مقابلة هؤلاء ممكن السلاح ده بقى يبدأ بقى ولي الامر المختصون في هذا الامر يقرروا. طب ممكن لو اديناهم سلاح يقوم بقبض ان هم يضربونا كلنا ويموتونا كلنا، مش كده ولا لا؟ يبقى لا، لو توزن بهذا الاسلوب، توزن بهذا الاسلوب، لو كان قيمة السلاح او قيمة ما سنخسره في المعركة لو اديناهم سلاح هيكون اكبر من ايه؟ الخسائر تكون اكبر من هؤلاء الاسرى. لا، ما ادهمش، ما بديش الاسرى بهذا الايه السلاح، وهكذا. يعني يبقى الامر فيه منظور اذا كان مستوى الطرفين او ان كانت فيه الذريعه اقوى او كانت المصلحه اقوى، وهذه الامور لا ينظر فيها الا اهل العلم المجتهدون. اصل قضيه او قاعده سد الذرائع التي هي من الادله التي تقوم عليها احكام كثيرة في الشريعة الاسلامية، ما انت عارف ان الاصول الكتاب والسنة والاجماع ثم القياس ثم مش كده، من ضمن بقى الادلة قاعدة ايه؟ سد الذرائع. هذه او هذا اصلها في القرآن الكريم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل امة عملهم، الله يقول كذلك، كهذا التزيين الذي زين لهؤلاء، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قضية التزيين هذه من الأمور التي وردت في القرآن الكريم. مرة ينسب التزيين لله تعالى كهذه الآية، كذلك زينا. ما الفاعلين دي بتعود على مين؟ نيل التعظيم، على العظيم سبحانه. من الذي زين؟ هو الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. التزيين ينسب لله عز وجل. وأحيانا ينسب التزيين في القرآن الكريم للشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم بما كسبوا. يبقى التزيين ينسب مرة ثانية للشيطان، واحيانا ينسب التزيين الى ما لم يسمى ايه؟ فاعله، اللي هو المبني للمجهول، مش كده؟ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب التزيين هنا لما ينسب لله تارة وينسب للشيطان تارة وينسب لما لم يسمى فاعله تارة اخرى، ما فهمنا لهذا التزيين؟ ايه ما بقى معنى كلمة التزيين هنا؟ انه يزين العمل، والعمل مزين لمين؟ للمشرك. والإجرام مزين لمين؟ للمجرم. واحد يقول سبحان الله، هل ربنا يزين للمشرك عمله ويزين للمجرم عمله ويزين للظالم عمله؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يشوفه جميل. نقول هنا كلمة نفيسة بإذن الله تعالى نقلا عن علماء أهل السنة في التوفيق بين هذه الأساليب القرآنية وكذلك في فهم قاعدة الكسب والقدر في هذا الأمر العظيم، لأنه يتعلق بعقيدة المسلمين. التزيين لو نسب لله تعالى ينسب إليه خلقا ومشيئة. التزيين في القرآن الكريم لو نسب إلى الله ينسب إليه خلقا ومشيئة، وإذا نسب إلى الشيطان فقد نسب إلى السبب، وإذا جاء لما لم يسمى فاعله فهو ينسب كذلك. حتى التفصيل المعروف، لو كان خلقا ومشيئة فينسب لله، وإن كان للسبب فسببه الشيطان، وهكذا. واحد يقول طيب، هو ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الأمر وشاءه، كيف؟ نقول لأن الله حينما زين للمشرك سوء عمله، زين للمشرك سوء عمله وزين للمجرم أو للظالم سوء عمله، هذا التزيين جاء من ربنا تبارك وتعالى ابتداء ولا جاء كعقوبة؟ جاء كعقوبة. ولذلك الآية ستأتي بعد ذلك حينما يقول الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآيات، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تقليب الفؤاد والبصر علشان ما يؤمنوش بالآيات التي ستنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التقليب نفسه هيكون عقوبة ولا ابتداء؟ عقوبة. ولذلك قال ايه؟ كما كما للتشبيه وللتعليل، مش كده ولا لا؟ كما لم يؤمنوا به اول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، زي ما يقول برضو كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى سبق منهم الكسب، فران الكسب على القلوب. وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى بدأ الزيغ منهم، فتلته العقوبة. والجزاء دائما يأتي من جنس العمل، مش كده ولا ايه؟ فالجزاء يأتي دائما من جنس العمل. فهنا يقول تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، ربنا يزين لهم الأعمال. هذا التزيين يكون عقوبة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير، وتأتي العقوبة في مكانها الرابع، لأنهم يستحقون هذا، لأن الله أعطاهم الفطرة، مش كده؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن هذا العهد الذي أخذ على البشرية كافة في عالم الظرف، وأصبح ذلك فطرة في نفوس البشر جميعا، فطر الناس على التوحيد، وفطر الناس على الأخلاق والسجايا التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولذلك تجد كل نفس إنسانية، كل نفس إنسانية فيها حينما يعرض عليها الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أمور كل العقول وكل العقلاء يتقبلوها، لأنها أمور متوافقة مع الإيه؟ مع الفطرة الداخلية. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، لو قلنا ان ده اسلوب ايه؟ لا تبديل خبري، ولكن المقصود منه الانشاء، المطلوب المقصود منه كأنه يقول لا تبدلوا خلق الله، فلا تعتدوا على فطرة الانسان. يولد المولود على الفطرة، فأبواه بعملية تغيير لأصل الخلقة يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، لم يقل او يجعلونه مسلما، اذ الاصل الفطر اللي هو الايه؟ الاسلام. قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون منها فيها من جدعاء، اما عملية جدع الانف، عملية قطع الاذن، هذه الامور اعتداء على فطرة البهيمة، من الذي فعلها؟ فعلت بفعل ايه؟ بفعل فاعل. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إلى الله واتقوه وأقيموا الصلاة إلى آخره. معنى ذلك أن ربنا تبارك وتعالى لا يزين العمل السيئ في الأصل، فلا يولد إنسان ومزين في فطرته العمل السيء. إذا سألت إنسان وتقول له الصدق أحسن ولا الكذب، يقول لك إيه؟ الصدق. مش حد يقول لك الكذب. الأمانة أحسن ولا الخيانة، يقول لك الأمانة ولا الخيانة، يقول لك الإيه؟ الأمانة. هذه أمور العدل ولا الظلم، مش كده ولا لا؟ مش ضربنا المثل بالطفل الصغير، لو ضربت طفل صغير يلتفت إليك ويقول لك مين اللي ضربني؟ فهنا أثبت الصانع، مش كده ولا لا؟ لأنه عقل أو ركز في جبلة وفي فطرة كل إنسان إن لكل فعل فاعل، مش كده ولا لا؟ من الذي ضربني؟ تقول أنا ضربتك، يقول لك ليه؟ يبقى لكل فعل سبب. طب ضربتني ليه؟ تقول له كده من غير أي سبب، يقول لك عايز أقتص منك، هو مش هقول أقتص بالفعل، ولكن يقول لك إيه؟ أخذ حق هضربك زي ما ضربتني. يبقى الجزاء يثبت كل الأمور دي كلها، هي التي جاء بها الرسل، إثبات الصانع، مش كده ولا لا؟ توحيد الرب سبحانه وتعالى. مسألة مثلا لما ما هو ده التكليف، ما هو كل عمل سيفعله الإنسان يوم القيامة سيسأل عنه سؤالان، إيه هما؟ لما وكيف. لما إجابته في الإخلاص، وكيف إجابته في إيه؟ في متابعة السنة ولا بدعة. وعلى ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، يبقى كل إنسان عمله تزين له ولم يظلمه الله تبارك وتعالى. يبقى التزيين ده أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هو السبب، لأن فطرة الإنسان قادرة على التمييز وقادرة على الفهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين لنا أن الإنسان حتى المسلم في الذنوب العادية، ويجي إنسان يشتكي من قسوة قلبه، يشتكي من مرض النفس، يشتكي مثلا من أنه مفرط، يشتكي من كذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عارف الراجل اللي كان بيعمل الحصر زمان، الحصر بتاع الزمان دي، يجيب عود مع عود وبيجمعهم مع بعضهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عود مع عود، وبيجمع ده وبيربط ده مع ده وبيجمع ده وبيربط ده مع ده. فأيما قلب أشربها الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في الجزء الأول من كتاب الإيمان، يقول تعرض عن حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب لفظها أو رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، وتبدأ بقى الأمور تستمر. يبقى باين هنا أن القلب زي إيه؟ زي الزجاجة. الزجاجة اللي جوه منها الإيه؟ مصدر الإشعاع والنور. تيجي دي صفاء، أما تكون صافية وبيضة ونظيفة يحصل إيه؟ تبدأ يشع النور فيها. فلو جاء الإنسان ارتكب ذنب أو عرضت عليه الفتن يقدر يبين ويقدر يوضح ويعرف المعروف من المنكر. لكن لو جاء عليه شيء من السواد مرة في الثانية، لو استغفر كما في بعض الأحاديث استغفر وتاب إلى الله يثقل القلب وينضف وتشال النكتة السوداء. لكن هو يرتكب ذنب فوق ذنب فوق ذنب حتى يصب الرين اللي قال عنه تعالى في سورة المطففين كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، محتاجة تتجلي. فضل بقى الران على ران على ران، الضوء يختفي، مش كده ولا لا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخير، عامل زي الكوز المقلوب مرباد شديد السواد، فين الضوء فين النور؟ مش حاجة هتظهر، مش كده ولا لا؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيقال المنكر معروفا والمعروف منكرا. ودي المشكلة الخطيرة، انك تيجي تناقش بعض الناس وقد زين لهم سوء عمل من قلب سود، بقى تيجي حتى تناقشوا في البدهيات تجد الامور عنده مختلفة، فيش ارضية مشتركة للحوار بينك وبينه، انت مشرق وهو مغرب، تقول له كذا يقول لك ازاي، تقول له الزنا حرام يقول لك ليه، دي حرية شخصية، تقول له الخمر ام الخبائث يقول لك يا عم انتوا هتزمتوا الدنيا ليه وتعقدوا الامور ليه، تقول له كذا، ما عندوش قابلية للمناقشة في اي شيء، وكل شيء عنده خلاص بقى مباح، مش كده ولا لا؟ هو في الاصل لم يكن كذلك، وانما ظل القلب عليه ران وران الرين حتى اصبحت الفطرة مطموسة. اين فطرته؟ ده بقى محتاج حد يجليها وينظفها من جديد، مش كده ولا لا؟ عشان يبدأ النور يظهر، وإلا لو النور اختفى من القلب حينئذ زين له سوء عمله فرآه ايه؟ حسنا، شايفه حسن، شيء يقال المعروف معروف منكرا والمنكر معروف. هذا انسان بقى بعيد بقى عن فهم البشر، البشر اللي هو لم يتأثر بهذه المصائب او بهذه الابتلاءات، فهذا التذليل له عقوبة من الله. ليه؟ لانه في البداية بدأ برد احكام الله، عرض على الامر كان لسه عنده الاشعاع، عنده نور، عنده ضوء في قلبه، ولكنه رفضه. ولذلك قال كذلك زينا لكل امة عملهم، كل امة مزين لها عملها. لذلك تجد الانسان اللي بيرتكب اثام وبيرتكب اخطاء وبعيد عن طريق الله تبارك وتعالى الامر مزين له، وتلاقيه بيرتكب الامور البشعة وما بيندمش، فيش واحد ما بيصليش ومسرور قوي، ثم ينقلب الى اهله مسرورا، ارتكب الافعيل يظلم يعمل اللي هو عاوزه، وتلاقيه عادي جدا. تقول له انت ضميرك مسرقاه، ضميره مسرقاه دي ايه؟ فيش ضمير من اساسه، العملية عنده بسيطة جدا، لان كل حاجة ايه المشكلة؟ انت مزعل نفسك ليه وتعب نفسك ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ يا عم لما يبقى نروح للآخرة، ده ممكن يبدأ بقى يقول كلام هو نفسه مش مقتنع به، ولكن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وحقيقي في الآيات اللي بنتكلم فيها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم في النهاية بنفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقوية، المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها، يعني الموت جاي لك وجاي لي في النهاية. ثم إلى ربهم مرجعهم. الغريب إن بعض الناس بيظنوا نفسهم إنهم مخلدين على وجه الأرض، والأرض دي ملكهم وكل شيء ملكهم والسماء ملكهم والأرض والهواء والماء كل شيء ملكهم. ما يعرفش إنها لو كانت دامت اللي قبلك ما كانش وصلت لهذا الجيل. الغريب إن القرآن الكريم بيتكلم من 14 قرن وأكثر من الزمان لكل الأجيال، وكل جيل بيجي ياخد حقه من الدنيا وبينتهي وبيطوى الجيل، أجيال وراء أجيال تطوى، وكلمات الله الباقية ما زالت تدور في سمع الزمان. كذلك زينا لكل أمة عملهم، لكل أمة. كلمة أمة في القرآن برضو عشان نبقى عارفين المفردات القرآنية بتيجي كل أمة، أمة بتيجي في القرآن بكم معنى، إلا أنها تيجي بمعنى الأمة اللي هي الجماعة من الناس اللي بتجمعهم جامعة معينة، أمة الإسلامية، الأمة الكذا، مش كده، الأمة الهندية، الأمة وهكذا، أمة جماعة من الناس بتجمعهم أمور مشتركة دي الأمة. وممكن الأمة تيجي في القرآن الكريم برضو في لغة العرب بمعنى الرجل العظيم المتبع. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم كان أمة لوحده عليه الصلاة والسلام أمة. وتيجي الأمة في القرآن الكريم بمعنى إيه؟ البره او المدة الزمنية، والذكرة بعد امة على من الساق اللي كان مع يوسف في السجن وقال الذي نجا منهما والذكرة يعني تذكر بعد امة، امة يعني ايه فترة زمنية انا انبئكم بتأويله فارسلون. فتيجي الامة بها وتيجي الامة بمعنى الدين وبمعنى العقيدة وبمعنى الشريعة. انا وجدنا اباءنا على أمة يعني على شريعة أو على دين، وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون. هنا يقول الله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. المرجع والمؤلمين لله تبارك وتعالى، فينبئهم بما كانوا يعملون. والإنباء ده مش هيكون إنباء بالكلام بس، احنا قلنا قبل كده إن في أمور كتيرة هتنبئك، والمنبئ الله، ولكن الإذن تتكلم والجوارح تتكلمها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، مش كده؟ ويقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة تنطق الأرض التي ارتكبت عليها المعاصي، مش كده؟ كما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تشهد بالجرائم اللي ارتكبت عليها، مش كده؟ فينبئهم بما كانوا يعملون. وإذا بالأثير من حولك وبكل شيء حولك سجل هائل لحفظ كل اللي ارتكب على وجه الأرض منذ أن كان الإنسان وإلى قيام الساعة كله. ويبدأ بقى تفتح المحاكمة وكل واحد منا له كتاب، والكتاب ده بقى مش مكتوب بالحروف ولا بالحبر، وإنما بالصوت والصورة واللون وكل شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إلى ربهم مرجعهم، الرجوع إلى الله فقط، إلى الرب الخالق الرازق المدبر مالك الملك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كله يرجع، مفيش رجوع لغيره. ها؟ ثم إلى ربهم مرجعهم. المرجع والمآل مفيش مثلا الجنس الصيني هيروح لرب، الجنس الهندي هيروح لرب، الأوروبيين والجنس الأبيض الناشط في أرض الله اليوم هيروح لرب، والمصريين هيروحوا، لا كله لرب واحد. الذي خلق وحده والذي يرزق وحده والمدبر لأمر الكون وحده الحي القيوم وحده، كله سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من الذين أقسموا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم. من؟ إنهم المشركون. وقصة طلب الآيات المعجزة حديث ضاف الذيول تكلمنا عليه مرارا في سورة الأنعام، لأن سورة الأنعام كانت بتتكلم في هذا الأمر، وهي السورة التي قابلتنا مكية، أول سورة قابلنا مكية في ترتيب المصحف، مش كده ولا لا؟ لأن سبقت قبل كده سورة الإيه؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كلها سور إيه؟ مدنية. لكن سورة الأنعام كانت حديث، أولا هي لإرساء العقيدة الإسلامية في الزمان المكي، ثانيا بتناقش هؤلاء المشركين وطلبات المشركين ومحاورتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا يعني حلفوا. وسمي القسم قسما ليه؟ ليه سمي القسم قسم؟ ليه؟ لأن القسم بيكون بين طائفتين، اثنين ضد بعض، دول بيكذبوا دول ودول بيكذبوا، انقسموا قسمين، يعني يكونوا مجموعة ينقسموا إلى قسمين، دول بيكذبوا دول ودول بيكذبوا دول، فيطلبوا إيه القسم؟ القسم يعني احلفوا، فسمي الحلف قسما لهذا. يقسم وأقسموا بالله، أهو مشركين لكن أقسموا بين، عشان نوضح إن هم إيه؟ كانوا بيعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا شفعاؤنا عند الله، لكنهم كانوا يؤمنون بوجود الله، ما فيش رسول جاء عشان يثبت وجود الله، لأن إثبات وجود الله ده موجود فين؟ في فطرة كل إنسان، فيش رسول شغل نفسه بإثبات وجود الله تعالى، لأن ده أمر إجماع البشر. سيبك من الطائفة الملحدة في زمان نفس القرن التاسع عشر الميلادي، دي قصة سياسية وحكيناها قبل كده، لكن اللي بيتكلم عليه شوف ربنا لما بيقول في سورة إبراهيم المكية إيه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هو في شك؟ يعني طبعا كل الإنسان ينكر وجود الله تعالى، هذا أمر سمج، أسمج منه اللي يمسك الميكروفون يقول أجيب أدلة على وجود الله. أنت يا عم الشيخ موجود؟ أيوة موجود. مؤمن بوجودك؟ ايوه مؤمن بوجودي. سبحان الله، يعني انا موجود؟ ايوه موجود، ومؤمن بوجود نفسي. فيش اي ادله على وجودي؟ ما مش محتاج انا كبشر. طب وخالق السماء وخالق الارض هجيب ادله على وجوده؟ طبعا دي امور محتاجه، لان الانسان بس يجل الفطره ويبعد عن الامور التي فيها جدل من اجل الجدل. هنا يقول تعالى وأقسموا، المشركين بيقسموا بالله تعالى، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم دي ممكن نقول إنها برضو حال، مش كده ولا لا؟ حال تعرف حال، يعني في حالة كونهم جاهدين جهد اليمين، جهد اليمين، وجهد اليمين هو القسم بالله، بالله بأسمائه الحسنى. وأقسموا بالله جهد، جهد يعني إيه؟ وصل الى اعلى درجات الاغلاظ في القسم والحلف، جهد ايمانهم على ايه؟ اقسموا بالله جهد ايمانهم على ماذا؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآية ايه معناها؟ ما معنى كلمة آية؟ كلمة آية في لغة العرب تأتي اما بمعنى العلامة واما بمعنى المجموعة من أمور معينة، دي آية. تأتي كلمة الآية في اللغة العربية بهذين المعنيين، وتأتي في القرآن الآية على حاجتين، آية كونية قدرية وآية شرعية. الآية القدرية الكونية كقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات مش كده؟ لا، لقوم يتفكرون، لآيات علامات وأدلة واضحات نيرات على عظمة الله تبارك وتعالى، دي الآية. وتيجي الآية بمعنى بل آية تيجي بمعنى العلامة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث يقول ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني من المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر. ميدة يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث بيتكلم عن الآيات الحسية المعجزة. طب هو محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى آيات ومعجزات حسية؟ مش قلنا دين الإسلام كما قال العقاد دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفحام القاهر إلى الإيه؟ إلى التسليم. يعني معجزة زي معجزة سيدنا موسى عليه السلام اللي شفى بعينيه أمن بها، اللي ما شفاش بعينيه يقول لك طب أنا ما شفتش، هتقام عليه الحجة؟ يقول لك عيسى عليه السلام أحيا إنسان من العدم أو من الموت، أحيا إنسان ميت، يقول لك اللي شاف يؤمن، تبقى حجة عليه. طب واللي ما شافش؟ مش حجة عليه ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت هذه المعجزات معجزات وقتية، ولذلك ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات ما على مثله آمن البشر. بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. كذلك فإن المعجزات القديمة بتاعت الأنبياء كان كل نبي رسالته محلية، رسالته إقليمية، محدودة بزمان ومحدودة بمكان، ولذلك كانت المعجزة محدودة أخرى بمجموعة من الناس. صالح عليه الصلاة والسلام تخرج له ناقة من الجبل معها فصيلها، ناقة لكم شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طيب الناقة دي اللي شافها يبقى دي خاصة بمين؟ بقوم معينين لزمان محدد. لكن اي رسول علشان تستمر معجزته الى قيام الساعة محتاج يقعد لقيام الساعة وكل شوية يطلع للناس ايه؟ معجزة يتحدى بها الخلق، وهذا غير وارد في رسول سيأتي لفترة زمنية محدودة ولكن رسالته فوق الزمان وفوق المكان، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أعظم شيء في معجزته هي الخلود، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذكرت لكم أن المشركين من أهل العرب كانوا مصدقين بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقلنا إعجاز القرآن وكيف قامت عليهم المعجزة ظهر واضح لائحة، ولكنهم كفروا به لأسباب أوضحناها جليقا، ويظن في ذات نفسه أنهم لو جاءت إليهم الآيات الحسية سيؤمنون عن فكرة أبيهم. والقرآن الكريم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويرد على المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. هم قالوا لن نؤمن لك حتى تطفي الجبل من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى، يعني حتى لو رقيت قدامنا في السماء مش هنؤمن لرقيك، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كتاب نازل لكل واحد باسمه من عند الله تعالى إلى أبي الجهل من عند سبحانه. فيقول الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولذلك يعني أنا من ذات نفسي ما أقدرش أجيب الآيات دي، الآيات من جنين عند الله قادر على إنزالها، أما أنا فلا أملك إنزالها ولا أملك استعجالها أو منعها، وإنما هل كنت إلا بشرا رسولا يفوض الأمر كاملا لله. حتى حفظة الإسراء والمعرج لما حدثت وكانت من المقترحات الشركية، أو ترقى في السماء، وهذه الآيات في سورة الإيه؟ الإسراء ذاتها، حينما حدثت حادثة الإسراء كانت في الإيه؟ في الليل وفي الخفاء لأنها لم تكن معجزة، إذ لو كانت معجزة للتحدي لكانت إيه؟ جهارا نهارا أمام الناس، ولكنها كانت له هو وحده صلى الله عليه وسلم تسلية له عما مضى. وشوف سورة النحل لما بتقول ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، الى ان قال ربنا تبارك وتعالى في اخر السورة الكريمة سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن كان الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس، إن الله مع الذين أحسنوا وأنت أعظم الناس إحسانا، كيف يكون الله معك بتأييده وعونه؟ اللي بعدها على طول الآية اللي بعدها إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، المعية العظمى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه، مش لنريكم أنتم، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما في سورة النجم التي تحدثت عن المعراج، قال الله تبارك وتعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة تتكلم عن المعراج، قال إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، ما رأيتوش انتوا، رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. معنى ذلك إن مسألة طلب المعجزات الحسية ما يتوافقش مع رسول آخر الزمان الذي سيكون حجة على العالمين، فكيف تكون هناك آية معجزة حسية لجيل من البشر؟ شوف التعبير بقى الثاني، يقول في سورة الإسراء برضو ذاتها ايه اللي طلبوا فيها المقترحات دي كلها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الآيات لما جت آية صالح ثمود ثمود عنه ما أمنوش، لأن طلب المعجزة تعنت، عمره ما يجعل صاحب هؤلاء اللي شافوا المعجزة يؤمنوا. ما هي المعجزات شافها فرعون، عمل ايه بيها؟ ما امنش كفر، مش كده ولا لا؟ ثمود كفروا، هؤلاء بني اسرائيل كفروا بالمعجزات اللي شافوها، رفع فوقهم الطور بميثاقهم وقيل لهم لا تعدوا في السبت، وقيل لهم خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يبقى المعجزات الحسية ما بتغيرش طبيعة الانسان، ولذلك قال ايه في سورة الاسراء، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. الاولون ما كذبوا بها، مين امن بها؟ الا ان كذب بها الاولون. واتينا ثمود الناقة مبصرة، نفس الاية جعلها مبصرة، الاية المعجزة بتاعت صالح، واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخويفا دي بقى الخطورة، إن المعجزة لو حدثت وكفر الكيل تكون النتيجة إيه؟ أنه مش كده يستأصلوا، يجي عذاب الاستئصال وراها، مش كده ولا لا؟ ولذلك أما طلبوا ملائكة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويشاهدوها بأعينهم، قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. يعني الملائكة لو نزلت يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ساعة ما يشوفوا الملائكة، فظهور الملائكة او ظهور المعجزات الحسية الخارقة يعقبها دائما عذاب ايه؟ استئصال كفري. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الجيل ده اصبر عليه، اللي هيؤمن هيؤمن، واللي هتتقطع رقبته يظهر بدر هتتقطع، لكن بعد كده كله هيدخل ايه؟ في دين الله افواجا. شوف علم الله المستقبلي هو الذي صان هؤلاء عن عذاب الايه؟ الاستئصال، مع ان كان يقول قائلهم وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا، ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. شوفوا اذا ده تعنت ولا الناس هتؤمن؟ فلما يقولوا واقسموا بالله شد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، كذابين ولا صادقين؟ كذابين. بعض المؤمنين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طلب يا ربي نزل لهم الآية دي، دول بيقسموا، قالوا دول كذابين، ولو نزلت المعجزة هيجوا ورا منها ايه؟ قطع الرقاب على طول، مش كده؟ فقال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وشوف بقى كل ادوات الايه؟ التوكيد والقسم كله. بقول الكذاب ما بيهموش، المنافق ما بيهموش، الكافر ما بيهموش، لا يؤمنن بها. فرد الله عليه القائل قل يا محمد انما الايات عند الله. الايات عند مين؟ مش عندي انا، مملوكهاش انا، بشر رسول. اوعى تفتكروا ان الرسول عليه الصلاه والسلام مع حنفيه يفتح تنزل المعجزه، لا. اوعى تفتكروا ان موسى عليه الصلاه والسلام جاب المعجزه باذن نفسه، لا. او المسيح كان يملك المعجزه، لا. ده كله ده لما طلبت منه المائده قال اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء، مش كده ولا لا؟ ولو لم يرد الله تعالى لما انزلها، مش كده؟ فقال هنا قل انما الايات عند الله. عاوزين الصفا تبقى جبل، الصفا يبقى جبل ذهب، الصفا جبل الصفا يبقى ذهب. يقولوا له ابعد من الجبال دي، جبال دي كتيره قوي حولها، ما هم المنطقه عامله كده زي الكف بين الاصابع، 100,000 جبل، ابعد الجبال دي شويه، الجبال دي تبعد شويه كده وتوسع عشان يبقى عندنا ايه؟ ارض زراعيه وعندنا دجله وعندنا الفرات وقافلين انهار، مش كده ولا ايه؟ فقالوا لهم ايه؟ سوره الرعد، ولو ان قرانا سيرت به الجبال، الجبال تسير تمشي، نوسع لكم الجبال، ولو ان غير طبيعه الارض عشان خاطره، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. بعض المفسرين يقول الجواب محذوف تقديره ايه؟ لكان هذا القرآن، وفي اعظم كتاب نزل من القرآن الكريم، وبعضهم يجعل المحذوف تقديره ايه؟ لما امنوا. برضه هم متعنتين، مش كده؟ ما هو في تعنت، طبيعة التعنت. ولذلك بيقولون في اول الصورة ايه؟ ولو عن الملائكة، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس كده ما يلبسون، يعني هم في جميع الاحوال لن يؤمنوا لانهم متعنتون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. قل انما الايات عند الله، مش عندنا، سيدنا بشر الرسول زيكم. قل انما الايات عند الله. ثم يقول تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. عندنا قراءات متعددة في هذا النظم الكريم، قرأت في القراءات المتواترة وما يشعركم، وما يشعركم، مع انها فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب ولا ايه ولا جاز. لكن في عند العرب في اساليب بتبين ان احيانا بنسكن بعض الحروف، سواء الحرف الاعرابي الاخير اللي بتتحرك عليه العلامات النحوية او في نص الكلمة للتخفيف، يجوز. فهنا لما يكون على حرف الاعراب الاخير وما يشعركم بتسكين الراء، هذا وارد، وتبقى برضو هي مرفوعة، وضعها انها مرفوعة لانه ما تبقاش ناصب ولا جازم. واحيانا يجي التسكين في اثناء الايه؟ الكلمة، مش في الحرف اللي بتظهر عليه حركات الاعراب، زي قوله تعالى في سورة النور، ويمكن ذكرت لكم المثل ده عشان ابينه لبعض اخواننا، ومن يخشى الله ايه؟ ويتقه، مش كده؟ القاف دي في الاصل المفروض تكون ايه؟ يتقي فيه، مش كده ولا لا؟ يتقيه، لان ده اصلا في ياء محذوفه، الياء مش كده ولا لا؟ يتقي، فلما حذفت الحرف اللي بقي بقى مكانه ايه؟ كسر، عشان يوضحه. في قراءه حفص عن عاصم من تقراها ازاي؟ ايه؟ يتقه بالتسكين، ده للتخفيف. كذلك لما يجي يقول لك ارنا مناسكنا، لا، الاعراب السليم او القراءه الايه؟ عند الجمهور. في بعض القراءات ارنا بتسكين الراء برضه مناسكنا، يبقى ده للتخفيف. ما يشعركم، هنا ما يشعر وما يشعركم. في بقى قراءتين في انها وانها، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. نفسر على الاثنين عشان بنبين ان تعدد القراءات بيديني ايه؟ صراع في المعنى. شو بيقول لك وما يشعركم؟ طبعا الاشعار فعل رباعي، اشعر، خلي بالك. طيب الاشعار غير الشعور، مش كده ولا لا؟ الشعور انك تحس، الاشعار ده السبب. فلما نفى السبب يبقى بالغ في نفي الايه؟ المسبب مش كده ولا لا؟ يقول لك وما يشعركم ما اذا كان نفى الاشعار فما بالك الشعور، مع ان الشعور ده ايه؟ الحاجه اللي هي الاحساس العالي قوي، لان اللي بس عند العرب الملابس كانوا يلبسوا الحاجه الداخليه اسمها ايه؟ الشعار اللي بيلاصق الايه؟ البدن، لذلك لانه الجلد هو مكان خروج الايه؟ الشعر، فمنه ولذلك حتى اللغه اللي تعتبر فيها ارهاص حسي تسمى عندنا اللغه الايه؟ الشاعره، الشعر، الشعر، مش كده ولا لا؟ لانه بيبقى فيه حس عالي مرهب. فربنا لما بيتكلم عن العلم او الادراك يجيب لك اعلى الدرجات بقى في الارهاب، يقول وما يشعركم، لما ينفي الشعور بل الاشعار يبقى الامر ده يدخل في باب الادراك او العلم؟ ابدا ابدا، مستحيل. فبيقول لهم هذا الامر غيب لا يعلمه الا مين؟ علمه الغيوب سبحانه وتعالى. فهؤلاء لن يؤمنوا حتى لو نزلت، مش هم اقسموا بالله جهد ايمان مين؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. هذه الآيات لو نزلت الناس دي مش هتؤمن، النوعية دي من البشر الله يعلمها، مش ربنا يعلم الماضي ويعلم الحاضر علم تفصيل جزئياته كله بأسلوب ما يخطرش على بال حد، مش كده؟ ويعلم المستقبل بأسلوب لا يخطر على بال حد، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، اللي هو ما حصلش، لو حصل كان يبقى ايه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هنا برضو نفس الكلام، بيقول لك لو نزلت الايات مش هيؤمنوا، الناس دي مش هتؤمن. انا اعرف هذا، انتم بتقولوا جايز يؤمنوا، قال لهم لا مش جايز، دول مستحيل يؤمنوا، لان الذي حكم بهذا من علموا الغيوب سبحانه. قال وما يشعركم، انتوا تعرفوا منين؟ هذا الامر خارج عن حد العلم عندكم، بل والشعور نفسه. فلما ينفي مجرد الشعور او الاشعار يبقى ده دليل على ان الامر ده ايه؟ منفي تماما، ما حدش يقدر يعلم، ولا الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه، لان هل الرسول يعلم الغيب؟ ابدا. علم الغيب ده خاص بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. ولا يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. لو قرأنا وقلنا انها بكسر ان يبقى دي جملة مستقلة، يبقى وما يشعركم انتهت عند ايه؟ وما يشعركم، هذا امر خارج الادراك. ثم يستأنف استئناف جديد ويقول ايه؟ انها اذا جاءت لا يؤمنون. ده بقى علم من عنده. وما يدريكم، ما يشعركم، بعدها يقول ايه؟ خبر بقى لي اقول لكم اللي انتم متعرفوش وعمركم ما كان يخطرها، انها اذا جاءت لا يؤمنون. يبقى دي واضحه لو خدناها على قراءه انها، لكن لو خدناها على قراءه انها، ها دي لو خدنا عليها الجمله كلها موصوله ببعضها، ويبقى معناها ليها ثلاث اوجه عند اهل التفسير. الوجه الاول، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، ما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني معنى ذلك ان الايه تؤخذ على ظاهرها وانهم لن يدرون وانتم لن تشعروا بهذا ابدا. الوجه الثاني في تفسيرها ان انها بمعنى لعل، وما يشعركم لعلها، لعلهم اذا جاءتهم ايه؟ لا يؤمنون. وبتجي انهم بمعنى لعل، او لعل بتيجي بعد الادراك باستمرار، او بتيجي بعد قول الله تعالى على سبيل المثال ويسألونك عن الساعة ايان مرساها، مش كده؟ ها يقول الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يقول وما يدريك لعله يزكى، فلعل بيجي بعد فعل الادراك باستمرار، وان هنا لان بتيجي ايه؟ انها بتيجي بمعنى ايه؟ لعل. بعض العلماء لهم تفسير تاني، ان انهم وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، ان لا زيدة، وزيدة دي ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها زيدة، يعني بعض الناس يجوا يقول لك ايه؟ اما نيجي نعرف في القرآن يقول لك هذه زائدة، بعض يقول لك اوعى تقول حاجة زايدة في القرآن، زايدة يعني نحذفها، يقول لك لا، زايده يعني نحويا. خلوا بالكم من النقطه دي، بعض الناس اعترض على بعض المفسرين القدامى وقال ده بيجي على بعض الفاظ في القران، قول دي زايده، في حاجه زايده في القران؟ لا طبعا ما فيش حاجه زايده في القران، مفيش اي حاجه زايده. لكن الصناعه النحويه يجي يقول لك هذه اللفظه زائده، زايده يعني ما لهاش محل من الاعراب، لكن مش معناه ان نشيلها ايه، لا دي بتبقى ليها فايده، فايده في النظم، تديك توكيد، تديك، واخد بالك ولا؟ زي ما يقول لك وما منعك، ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما بيقولوا لا زائده، او يقولوا عليها صله، تادبا مع القران بقى يقولوا انها ايه؟ صله، ما يقولوش زايده، مش كده ولا لا؟ اما يجي يقول لك وامسحوا برؤوسكم، البقى يقول للطبعين ونقول بعضهم يقول ده صله يعني زايده، يبقى كانه وامسحوا ايه؟ رؤوسكم، مش كده؟ فهنا يقولوا صله، ما منعك الا تسجد، ما منعك ان تسجد، لكن الا للتوكيد. واضح كلمه صله يعني ايه؟ اما يجي يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا الاولانيه يقول عليها صله. فلا وربك يعني فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مش كده؟ لا اقسم بهذا البلد، يقولوا صله. ليه؟ لانه مقصود القسم، لانه قال ايه؟ والبلد الامين، وهذا البلد الامين، مش كده ولا لا؟ يبقى لما نيجي نقول صله يبقى ما نقصدش ان احنا بننفي ان حرف زايد في القران الكريم، اقول ان في حرف زايد ملوش قيمه في القران، واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. هنا بقى بيقول ايه؟ ده تطرق احيانا لبعض الامور اللي بتمر بطلبة العلم في الكتب الدراسية في التفسير وفي علوم القرآن، عشان لما يجي يجد لفظة زي دي يقول ايه ده؟ في حد زي السيبويه يقول زايدة في القرآن؟ اعوذ بالله. نقول له لا، هو ما يقصدش ده، الناس دي منافعة عن القرآن وايمان بالقرآن افضل مننا بالاف المرات، بس الموضوع ان الصنعة بتحكم، فخدوا بالكم من اصطلاحات اهل العلم عشان ما تفهموش غلط وتتهموا حد من اهل العلم بما ليس فيه. ثم يقول تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ماذا يقول الله تعالى؟ خد بالك، ونقلب افئدتهم، ربنا يقلب الفؤاد يحوله، ويقلب البصر يحول البصر. ليه؟ لانهم اول مرة لما عرض عليهم القرآن كفروا به. هل كفروا عن حجة؟ لا. هل كفروا عن شك؟ لا. كان عندهم كل الادلة، مش قلنا وحكينا قصة الوليد بن المغيرة، مش كده؟ لما شاف كل الادلة وجاء لهم ده هذا الكلام ليس بشعر وليس بكهانة وليس بكذا، والقوم كانوا قلوا علم في اللغة العربية والبيان، وكانوا عبد الاوثان وكانوا عبد البيان، وكان الواحد منهم يكفر بالوطن، وما وجدنا واحدا منهم كفر بالكلم ابدا، بل كان الكلام والبيان عنده اعلى من ان يخونوا. ولذلك جعل الله وربنا تبارك وتعالى جعل لهم حكم خارجي ولا جعلهم هم حكام؟ تعرف ان كل ربنا يقول لهم انتوا الحكام، هم قدام محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وربنا يقول لهم ائتوا بعشر سور مفتريات، ائتوا بسورة من مثلها، ائتوا قرآن من مثله. طب جعل الحاكم مين؟ أمك. تعرف معنى ان ربنا يجعلهم هم حكام معنى كده ايه؟ ان ربنا تبارك وتعالى يعلم منهم انهم لن يخونوا امانة اللغة، امانة البيان عندهم كان اعلى من انهم يخونوها حتى في مجال الصراع وفي مجال الجدل. يجعلوا الحكام، ما قالش هجيب حاكم اجنبي، لا، الحاكم منكم انتم، انتم حكام. هل كانوا يقدروا يجيبوا كلام؟ ولذلك فاكرين عمرو بن العاص لما قعد مع المغفل ده مسيلمه الكذاب وقال له محمد نزل عليه دلوقتي، كان لسه عمرو بن العاص ما اسلمش، قال له نزل عليه والعصر ان الانسان لفي، قال له اسمع بقى اللي نزل عليا، قال له قول لي اشجيني، قال له مش عارف الفيل، ما الفيل له اذن طويله، حد يقول ذنب طويله؟ قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب، انا انت عارف ان انا عارف ان انت كاذب، هتقول ايه؟ ولذلك خلي بالك لما كان الواحد منهم يحاول انه يتكلم بعيد عن القران يقول كلام جميل قوي، خلي بالك من دي برضه، خلي بالك يعني بعد ما يجوا يتكلموا في اللغه بيان عالي، بيان ولغه عاليه، وشوف المعلقات وشوف غيرها، مش كده؟ واسلوب عالي، علم كبير، لما يجوا يتكلموا ها بعيدا عن انهم يعارضوا القران، لكن يشوف الاعجاز ساعه ما حد يحاول انه يعارض القران يبقى أبلة ومسخ. عارف ليه؟ عارف ليه؟ ما بنقولش زي ما بيقولوا النظام بتاع المعتزلة بالصرفة ان ربنا بيصرف، لا، ده الموضوع عشان ما يشتبهش الوحي الحق بالكذب ابدا. يعني ما يجيش واحد يقول انا هعارض القرآن الكريم ويجيب كلام ويقدر يستف كلام بحيث مش هنقول انه اعظم من القرآن او زيه حتى يقرب، لا، ده الجاهل ساعة ما يسمعه يتريق عليه. خلي بالكم من دي. ليه؟ عشان ما يجيش بعض الناس، يبقى في زمان الناس يجيهم يقولوا طب ما هو القرآن قال يأتوا بعشر صور ويأتوا بصورة مثله، ما هو فلان من الناس جاب زيه وعمل زيه، يقول لهم لا القرآن افضل. يقول لك طب وانا اقدر احكم منين؟ مش كده؟ ما احنا هنقول كده، ما احنا اصبحنا في زمن العظمى دخلت ألسنتنا، فمين فينا يقدر يحكم؟ فيقول لك ما يحصلش ابدا عشان الناس ما تفتنش. ربنا ما يجعلش واحد يتصدر لانه ياتي بمثل القران ومش هيجيب بمثله، لكن حتى انه يجيب باسلوب ممكن الناس ترضى عنه كاسلوب عالي محترم، لا، لكن ساعه ما يجي حد يصطدم بالقران ويريد انه ياتي بكتاب يعارض القران يقول لك الفيل مش عارف، يا وبر ابني مش عارف كلام، يا ضفدع ابن ضفدعين، نقي ما تنقين، فنصفك في الطين في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. طبعا كلام يسمعه اي عيل صغير يضحك عليه. مش هو ده اللي اسر عن مسيلمه الكذاب والعنسي وهؤلاء؟ ما وجدناش، مع ان هؤلاء الناس تفرج على المعلقات وتفرج على البيان العالي الانساني، لكن ما وجدناش حد في اي زمان اراد ان يعارض القرآن الا واصبح مسخا بين اهل البشر جميعا. يبقى يضرب بالنا. مسيلمة كان ممكن حد يحترمه في اي زمان من الازمنة، حتى على انه رجل او انه رئيس قبيلة او اي شيء من الاشياء. ما عندك عنترة العكسي، ناس بتتكلم عن شجاعته، بتكلمه عن بيانه وعن معلقاته، امرئ القيس، حد في الجاهلية. لكن مسيلمة ساعة ما يتقال مسيلمة، مين مسيلمة؟ يقولوا الكذاب. اسمه خلاص بقى كده مسيلمة الكذاب، لانه اراد ان يعارض كتاب الله تبارك وتعالى ويدعي. وشوف كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، اما بعد فاني ادعوك الى ان نقتسم الارض بيننا الى نصفين، نص انت ونص، وانا انت رسول وانا رسول. يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف لغة ان هو، وشوف لغة الحشاشين عشان تقدر تفرق بين الاثنين، مش كده ولا ايه؟ يقول تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به. اول مرة كفروا عن علم وعن جحود وعن معرفة، اقيمت عليهم الحجة. يبقى لو جاء كل الايات مش هيؤمنوا، وهيعاقبوا بايه؟ بتحويل القلب. ونقلب افئده، زي قصه التزيين اللي شرحتها قبل كده. خلي بالك، ما احنا جمعنا مفهوم او معلومه هنفسر من خلال هذه الايه، التزيين ونقلب افئدتهم وابصارهم. ليه؟ كما لم يؤمنوا به اول. وكما دي التشبيهيه، كما دي للتشبيه مش كده؟ وليه فيها تعليل؟ لانهم تيجي بمعنى ايه؟ لان واحد يقول طب خد بالك وشوف، لا ما قالش ايه، لانهم ليه اختار كما؟ ليه كما دي للتشبيه وللتعليل؟ ليه اذكرها؟ شوف البيان العالي، ونقلب افئدتهم وابصارهم لانهم لم يؤمنوا به. لا، قال لك كما للتشبيه وللتعليل. طب ما كانت لان واضحه؟ قال لك كما السبب، علشان هنا في مسألة الشبيه مع شبيهه والجزاء من جنس العمل. كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعشان يبقى الجزاء من جنس العمل. اذكروني أذكركم، ها؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. مش كده؟ عملنا كده عشان كده. يبقى دي للتعليل وللتشبيه، وفي نفس الوقت بتجيب الجنس مع جنسه عشان تبين مسألة الإيه يا إخوانا؟ ان الجزاء من جنس العمل. هم رفضوه اولا فعوقبوا بالحرمان من الايمان به، مش كده؟ فقال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعدها يقول ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان اهو بقى عشان يوضحها. مش هو قالوا اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها؟ قل انما الايات عند الله ولا يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. بيوضح بقى يقول لك ايه ها وكذا ها ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة اللي طلبوها مش كده وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وخد بالك ما كانوا ليؤمنوا حتى لو حدث كل هذا الكلام. بالطبع الآية التي قال الله فيها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نهاية الجزء السابع، وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أول الربع وديت الجزء الثامن. ولذلك سأتوقف بإذن الله تعالى لنجعل الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى بداية الجزء الثامن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام تفسير كتاب الله تبارك وتعالى إن شاء الله. أخ بيقول أفضل الطرق لدراسة التفسير وما هي الكتب التي ننصح بها؟ يعني أفضل الطرق لدراسة التفسير، يعني لو واحد طالب علم عايز يقرأ تفسير كتاب الله تعالى تفسير مختصر، بنرشح كتاب تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم الرحمن اللي هو تفسير الإمام السعدي، ده مختصر وطيب. عايز توسع أكثر تفسير الإمام ابن كثير، ده المسلم العادي اللي عايز يقرأ تفسير كتاب الله. لكن طالب العلم لابد من قراءة علوم القرآن ودراسة علوم القرآن، يدرس كتاب من كتب علوم القرآن. ونرشح مثلا مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ممكن تقوم بشرح الإمام ابن العثيمين، يقرأ معها مباحث في علوم القرآن للشيخ الدكتور مناع القطان، ده في البداية. بعد كده بإذن الله يقرأ الإتقان في علوم القرآن أو البرهان للإمام الزركشي. عرفنا اتجاهات المفسرين، قراءة كتب التفسير، يبدأ الإنسان طبعا بتفسير الإمام ابن كثير، وبعدها من الممكن أن يجمع بين تفسير آيات الأحكام للشيخ الشنقيطي ومعه محاسن التأويل للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، كدرجات بإذن الله تعالى في التعليم. أسئلة النساء طبعا بنهتم احنا بالإجابة عليها عشان تبقوا فاهمين كويس، لأسباب اللي قلنا عليها ان احنا مش هنجاوب على حد في الشارع. هل سجدة التلاوة لابد لها من وضوء وخمار؟ لا، لابد لها من خمار، لكن وضوء لا يشترط